إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73. هذا الاختلاف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع، والأمر قد وقع كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذ إنه لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. وقعت الفرقة بين المسلمين إلى فرق كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفرق ضالة كما جاء في تكملة الحديث: كلها في النار إلا واحدة. وهذه الواحدة هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهي تسمى بالفرقة المنصورة وبالطائفة المنصورة، الذين اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة نبيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا مع أهلها. وهذه الفرق الضالة التي تنوعت ضلالاتها واختلفت كثيرة جدا، وسيكون حديثي معكم عن فرقة من هذه الفرق الضالة المنحرفة، ألا وهم الشيعة. وهم فرق كثيرة، يعني هذه الفرق الفرقة فرخت فرقا كثيرة. والفرق على كل حال هي 5 فرق رئيسية كبرى: الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية، يسمونها الفرق الكبرى. وكل فرقة من هذه الفرق فرخت فرقا. من هذه الفرق الشيعة، وهي فرخت فرقا كثيرة، منهم الدروز والإسماعيلية والنصيرية والباطنية والقرامطة والبهائية والبابية والرافضة الاثنى عشرية والزيدية وغيرهم كثير. ولكن هذه رؤوس الفرق، أكبر الفرق من حيث العدد. وأكثر فرقة الآن من فرقهم هي الفرقة الاثنى عشرية، ويسمون بالإمامية ويسمون بالرافضة. هذه الفرقة الآن هي أكثر هذه الفرق من حيث العدد ومن حيث السلطة، إذ إنهم يحكمون إيران حاليا، ويحكمون العراق، وتقريبا يحكمون لبنان، ويحاولون أن يتغلغلوا في بعض بلاد الإسلام. وسيكون حديثنا هو التعريف بهذه الفرقة خاصة في عقائدها، لأن الكثيرين لا يعلمون أمورا كثيرة عن عقائد هذه الفرقة، وهي العقائد المنصوص عليها في كتبهم المعتمدة. فابتداء نقول عن هذه الفرقة، وهي الفرقة الاثنى عشرية، هم الإمامية، وسموا بذلك لأنهم يقولون بإمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا فصل، أي ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وعندهم أن الصحابة انقسموا إلى قسمين: القسم الأول وهم الذين وافقوا أبا بكر وعمر وعثمان، على تجنيهم كما يدعون على علي وأخذهم الخلافة منه، ويرون أن هؤلاء جل الصحابة. ولذلك كما سيأتي أنهم يقولون إن الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقط، لأنهم بايعوا أبا بكر على الخلافة وتركوا عليا، هكذا يزعمون. وعندهم أن القسم الثاني هم الذين لم يرضوا بخلافة أبي بكر ولا خلافة عمر ولا خلافة عثمان، ورأوا أن عليا مظلوم، وأن الخلافة نص من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وزعموا أن هؤلاء الصحابة منهم أبو ذر الغفاري، ومنهم سلمان الفارسي، ومنهم المقداد ابن الأسود، وبعضهم يزيد عليهم عمارة ابن ياسر وبعض الصحابة، ولكنهم اتفقوا على هؤلاء الثلاثة، اتفقوا على أبي ذر وسلمان والمقداد أن هؤلاء وقفوا مع علي. وهذا لا شك أنه كذب وزور، لأن علي ما وقف في هذه المثل، فكيف يقف معه أحد؟ بل علي بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان، وكان خير رفيق لهم رضي الله عنهم أجمعين. يعتقدون أن الإمامة في 12، وهؤلاء 12 عندهم هم علي ابن أبي طالب، ثم ولده الحسن ابن علي، ثم ولده الحسين ابن علي، ثم تكون الإمامة بعد ذلك في أولاد الحسين خاصة، وخرجت من أولاد الحسن. ويرون أنه بعد الحسين يأتي ابنه علي ابن الحسين والملقب بزين العابدين، ثم بعده ولده محمد والملقب بالباقر، ثم ولده جعفر الملقب بالصادق، ثم ولده موسى الملقب بالكاظم، ثم ولده علي الملقب بالرضا، ثم ولده محمد الملقب بالجواد، ثم ولده علي الملقب بالهادي، ثم ولده الحسن الملقب بالعسكري، ثم ولده محمد الملقب بالمهدي. فهؤلاء يقولون هم الأئمة الاثنى عشر الذين نص الله على خلافتهم بعد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونص الرسول كذلك عليهم، هكذا يدعون ويزعمون في كتبهم أن الأئمة هؤلاء. وبهذا سموا الاثنى عشرية، لأنهم يقولون باثنى عشر إماما. وقد يقول قائل لماذا وقفوا عند الاثنى عشر؟ لماذا لم يستمروا الثالث عشر والرابع عشر؟ لماذا وقفت عند الثاني عشر؟ وقفت عند الثاني عشر لأن هؤلاء، أعني الأئمة المذكورين، هؤلاء لا شأن لهم بالشيعة، وهم بريئون منهم، وهؤلاء من أهل السنة، ولكنهم يزعمون كذبا وزورا أنهم يتبعونهم، كما يزعم النصارى اليوم أنهم يتبعون عيسى عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أنهم يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك هؤلاء يزعمون كذبا وزورا أنهم يتبعون هؤلاء. فكانوا يقولون إن عليا هو الخليفة والإمام، فلما مات علي قالوا الإمام الحسن، والحسن بريء منه، وهم من علماء أهل السنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات الحسن قالوا الإمام بعده الحسين، فلما مات الحسين قال الإمام بعده علي بن الحسين، وعلي بن الحسين بريء منه، وهكذا واحدا بعد واحد، حتى صدموا أن الحسن بن علي اللي هو الحادي عشر العسكري مات وليس له ولد، انقطع نسبه لأنه مات صغيرا ولم يكن له ولد، تزوج فإلا تنجب له زوجته ولم يكن له، فماذا يفعلون؟ انقسموا بعد موت الحسن إلى قريب من 20 فرقة. من هذه الفرق 20 هناك فرقة قالت له ولد اختفى ودخل سردابا في سامراء التي هي سوق مرمقة، واختفى وسيخرج هذا الولد، ولما كان هذا الولد خرافة ومن بنيات أفكارهم ولم يكن للحسن ولد طبيعي جدا أن يتجاوزه. لم يقولوا هذا ابن الحسن لأن ابن الحسن غير موجود أصلا، فاضطروا لذلك أن يقولوا ختمت بالثاني عشر الذي غاب، وهو أصلا لم يغب لأنه لم يخلق أصلا ولم يوجد ابن للحسن العسكري، ولذا ثبت في كتبهم أن الحسن العسكري لما مات ميراثه صار لأمه وأخيه، ولو كان له ولد لورثه لكنه لم يكن له ولد. فالقصد أن الاثنى عشرية وقفوا عند الثاني عشر لأنهم أصلا ألفوه وهم خلقوه في أذهانهم كذبا وزورا، ولذلك اضطروا إلى أن يقفوا عنده لأنه لا يمكن أن يكون للمعدوم ولد، هو معدوم أصلا فكيف يكون له ولد، ولذا توقفوا عنده وسموا عند ذلك بالاثني عشرية. ثم بعد ذلك جاء الزعم بأنه لا يزال حيا إلى اليوم وأن عمره الآن 1190 سنة، يعني أكبر من الشيخ بخمس سنوات تقريبا. هكذا كم عمرك شيخ؟ فقط ليس 1145؟ فيقولون عمره 1190 سنة الآن وهو غائب عن الأنظار وسيخرج في يوم من الأيام، وإذا كلمتهم في ذلك قال أليس الله على كل شيء قدير؟ نقول بلى الله على كل شيء قدير، هل وقع هذا؟ هذا أمر آخر، فنحن لا نشك في قدرة الله ولكن نشك في هل وقع هذا أم لم يقع، وإلا كون الله على كل شيء قدير لا شك في هذا، ولكن هذه دعوة مرفوضة. فلو جاءنا إنسان وقال أنا جدي 17 موجود إلى الآن، تقول له كيف جدك 17؟ يقول لك أليس الله على كل شيء قدير؟ ماذا تقول له؟ تقول له بلى وهذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر الآن. فالقصد أنهم زعموا ولدا للحسن العسكري وقالوا هو غائب وسيخرج في يوم من الأيام، ثم اختلفوا بعد ذلك لأنهم قيل لهم طيب هذا الذي عمره 1190 سنة هل هو متزوج يطبق سنة النبي في الزواج أو لا، وإذا كان يطبق سنة النبي هل زوجته أيضا معمرة ولا كل 30 سنة يأخذ زوجة أخرى، وهل له أولاد وهل هم معمرون؟ يعني أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، حتى زعم بعضهم أن مثلث برمودا يعيش فيه المهدي المنتظر وذريته أسرته كلهم، لذلك لا يستطيع أحد أن يصل إلى مثلث برمودا، وهذا قالوه حقيقة في كتبهم. سليمان كامل قال هذا الكلام في كتابه، قال مثلث برمودا هو مقر المهدي المنتظر وأسرته وقبيلته، قبيلة كاملة تعيش هناك، ولذلك لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا المثلث لأن المهدي يعيش هناك وله ذرية وزواج عايشين 100%. تمام، والذي يريد أن يهاجر فرصة إلى ذلك المكان. فالقصد إذن أن هذه دعواهم في هؤلاء الاثني عشر في أول الأمر. نحن عندما ننقل عنهم كلامهم فننقل من كتبهم المعتمدة، وكتبه المعتمدة أربعة كتب، كما عند أهل السنة الصحيحان البخاري ومسلم، فعندهم الصحاح أربعة أو ثمانية، وهذه الكتب الصحيحة عندهم التي ينقلون منها عقائدهم أولها وأعظمها وأحسنها وأتقنها الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، ثم يأتي بعده كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه لمحمد القمي، محمد بن علي القمي الصدوق فقيه من لا يحضره الفقيه، ثم كتابان للطوسي محمد بن الحسن الطوسي وهو أولهما الاستبصار ثم التهذيب. والغريب أن التهذيب هو تهذيب للاستبصار، فكيف صار كتابا معتمدا؟ هو اختصار للأول، التهذيب هو اختصار للاستبصار، فكيف صار كتابا آخر معتمدا؟ ماذا يدلك على أن الدين عبث عندهم. ثم بعد ذلك تأتي كتب أربعة أخرى، وهي الوافي لمحمد الكاشاني، وهذا الوافي أيضا جمع الكتب الأربعة فصار كتابا معتمدا. ثم يأتي بعده وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن، محمد بن الحسن العاملي فألف كتابه وسائل الشيعة، وأيضا جمع الكتب الأربعة وزاد عليها. ثم بعد ذلك كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، وأخيرا كتاب مستدرك وسائل الشيعة لحسين النوري الطبرسي. فهذه الكتب الثمانية هي الكتب العمدة عند هذه الفرقة الشيعة الاثنى عشرية. أولا نبدأ في كلامهم عن توحيد الربوبية. في الكافي عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر فقلت له: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ قال: نعم بإذن الله. يقول: وكان أبو بصير أعمى، فقال له أي الباقر: أدن مني. أو الباقر هو أبو جعفر، هو الباقر محمد الباقر الإمام الخامس عندهم. قال: أدن مني. قال: فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد. فأعطوا للأئمة حق الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: أليس الله تبارك وتعالى جعل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: نعم، وهذا نص في الكتاب، فمن أين هم أتوا بهذا؟ وإنما هم يكذبون على هؤلاء الأئمة. قال الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة: لولاهم لما خلق الناس كلهم، وإنما خلقوا لأجلهم. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما في توحيد الألوهية ففي الكافي في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال في الكافي عن الباقر: يعني إن أشركت في الولاية غيري. فجعلوا الشرك الذي هو عبادة غير الله مع الله يشرك في الولاية، هكذا حرفوا كلام الله جل وعلا. وعن سمعاني بن مهران قال: سألت أبا عبد الله، وهو جعفر الصادق، إذا أطلقت أبو عبد الله فهو جعفر الصادق عندهم، قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: العمل الصالح معرفة الأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعلي، يعني أن الرب هو علي رضي الله عنه. قال: لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله. وهذا في تفسير البرهان للعياشي. أما توحيد الأسماء والصفات فعن أبي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. وهذا أخرجه الكليني. من عقائدهم الباطلة القول بتحريف القرآن، وهذه مصيبة المصائب، إذ إن هؤلاء القوم إنما قالوا بتحريف القرآن لثلاثة أسباب. السبب الأول أنهم يقولون للناس إن الله خلق الخلق لأجل أئمة، وأنه أهم شيء في الدين الولاية. وإن الإسلام، طيب الإسلام عندنا بني الإسلام على خمس، من يعرفها؟ شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. عندهم بني الإسلام على الولاية والصلاة والزكاة والحج والصيام، نسوا الشهادتين. قال ورخص في كل شيء إلا الولاية. فهم يقولون إن الولاية وأن الأئمة أهم شيء في الدين، وأن القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث فينا أي في الأئمة، وثلث في عدونا يعنون الصحابة، وثلث أحكام وقصص. لما تأتي تفتح كتاب الله ما تجد شيئا من ذلك. فقالوا كيف أنتم تقولون القرآن ثلثه في الأئمة ما نجد شيئا؟ قالوا حرف حتى يتخلصوا من هذه القضية. قالوا حرف القرآن، بدل القرآن، غير القرآن الكريم. السبب الثاني أنهم يقولون لهم إن أصحاب النبي خونة، فجرة، كفر، فعلوا، تركوا. قالوا طيب نحن عندما نقرأ القرآن نقرأ قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، نقرأ قول الله تبارك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، نقرأ قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، نقرأ قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وغير ذلك كثير من الآيات التي فيها الثناء العطر من الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هؤلاء كفار كيف والقرآن؟ قالوا محرف، قالوا محرف. فهذا السبب الثاني. السبب الثالث أنهم يدعون في أئمتهم كما سيأتينا أمورا لا يمكن أن تعقل، أن تعقل من الغلو في الأئمة، يحيون يميتون يتصرفون في الكون يفعلون يتركون، شيء عجيب جدا في غلوهم في أئمتهم. لا نجد اسما واحدا من أسماء، ذكر زيد فلما قضى زيد منها وطرا، لم يذكر علي ولا مرة، ولا يذكر إمام واحد ولا مرة. أين معجزاتهم التي تحدثون بها؟ لم يتكلم القرآن، لم يتطرق القرآن لأي واحدة من هذه. قالوا حرف ودل. إذن قالوا بتحريف القرآن لكي يثبتوا الإمامة ويثبتوا الغلو في أئمتهم ويثبتوا الطعنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل، زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير، حاشا علي بن الحسين ابن موسى الشريف المرتضى، فهو الوحيد الذي لم يثبت عنه القول بتحريف القرآن فقط. وإلا القول بالتحريف قول عامة الشيعة بلا استثناء، أنهم يقولون إن القرآن محرف. قال نعمة الله الجزائري وهو خاتمة المحدثين عندهم من علماء القرن الثاني عشر الهجري أيام الدولة الصفوية، يقول نعمة الله الجزائري الأخبار مستفيضة بل متواترة والتي تدل بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا. هذا صريح كلام علمائهم، يطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى ويقولون إنه محرف، ولذلك لا تجد لهم عناية بكتاب الله، ونادر جدا بل لا يوجد. نرجع من مراجع الشيعة يحفظ القرآن، بل كثير منهم لا يحسنون قراءة القرآن، لا يعتنون بالقرآن لأنهم يرون أنه محرف مبدل مغير، زيد فيه ونقص منه. يقول الحر العاملي وهو أيضا من علماء القرن الحادي عشر وهو أيضا أحد أصحاب الكتب الثمانية التي مرت بنا وسائل الشيعة، يقول الحر العامدي: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، ولقد قال بهذا القول القمي، هذا كلام حر العاملي ينقل عن أئمته، يقول: وقال بهذا القول القمي والكليني، ووافق جماعة من أصحابنا المفسرين كالعياشي والنعماني وخراش وغيرهم، وهو مذهب أكثر محققي محدث المتأخرين، وهو قول الشيخ أحمد ابن أبي طالب الطبرسي كما ينادي في كتابه الاحتجاج، وقد نصره شيخنا العلمات والمشايخ. باقي علوم أهل البيت في كتابه بحار الأدوار وعلمي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع. يعني لا يمكن الإنسان يكون شيعيا إلا أن يقول بأن القرآن إلا ذلك من ضروريات هذا المذهب القول بتحديث القرآن الكريم. وهذا يوسف البحراني وهو أيضا من علماء القرن الثاني عشر، يقول: لا يخفى، بعد أن ذكر أخبارا كثيرة روايات في كتبه تدل على أن القرآن محرف، قال: لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه، ولو تطرق الطعن إلى هذه الروايات على كثرتها، أي روايات بشكل من القرآن المحرف وانتشارها، لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها كما لا يخفى، إذ الأصول واحدة وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. ثم قال ماذا؟ ولعمري إذ القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن مع ظهور خيانة في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررا على الدين. يقول: كيف لا نقول بالتحريف؟ هذا يوسف البحراني. يقول: هل تثقون بالصحابة؟ يقول لأصحابه، يقول: عندنا هؤلاء كفار وخانوا عليا وغدروا به، كيف تثقون بقرآن نقله هؤلاء؟ هكذا يقول يوسف البحراني، يقول: كيف نثق بقرآن نقله هؤلاء الخونة الذين خانوا عليا في الأمانة الصغرى أو الإمامة، كيف نثق فيهم في نقل القرآن؟ وكلامه منطقي لأنه صريح واضح. يقول: أنا لا أثق بالصحابة، يقول، الذي نقل لنا القرآن أكيد بدلوه وغيروه لأنهم خونة، هكذا يقول قبحه الله ولعنه. وعدنان البحراني وهو متأخر جدا القرن الثالث عشر، يقول: الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر وليس في نقلها فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين، يدعي أن حتى أهل السنة يقولون بالتحريف، كذب على أهل السنة. قال: وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة على أن القرآن محرف، وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم. هذا يقوله عدنان البحراني في كتابه الشموس الدبلية. علي بن أحمد الكوفي ماذا يقول؟ يقول: قد أجمع أهل النقل والآثار من الخاص والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هذا القرآن كله، وهذا في فصل الخطاب. وقال يحيى تلميذ الكركي: مع إجماع أهل القبلة من الخاص والعام أن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كله. هذه كلها نقول من علمائهم الكبار يقولون القرآن محرم، فهل بعد هذا يقال إن هؤلاء مسلمون الذين يطعنون بكتاب الله تبارك وتعالى؟ أما النور الطبرسي فهذا الذي تولى كبر الموضوع وألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. قال في أوله: هذا كتاب لطيف وسفر شريف، ويسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وذكر كلاما كثيرا في كتابه هذا يستدل به على وقوع التحريف في القرآن. ويقول من ضمن كلامه هذا النور الطبرسي، يقول عن آية الكرسي: هكذا قرأها أبو الحسن عليه السلام: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول هكذا نزلت آية الكرسي، وليس كما يقرأها الناس اليوم. والقصد أن هؤلاء يطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى الأسباب الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. وذكروا أنه قرئ على أبي عبد الله جعفر الصادق، وجعفر الصادق بريء منهم كما قلنا في أول الأمر، يعني هؤلاء الأئمة الاثنى عشر أو الأحد عشر ليسوا من الرافضة في شيء ولا شأن لهم بهم، ولكنهم يكذبون وينسبون إليهم كذبا وزورا. يكفيك أن تعرف شيئا واحدا، جل ما ينقلونه من الكذب والروايات التي فيها الكفر والشناعة العظيمة إنما ينقلونه عن جعفر الصادق. ولك أن تعلم أن جعفرا رضي الله عنه ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ وترعرع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه صغيرا وتربى في كنف جده القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، جده من أمه، نشأ في بيت جده، وصار إماما في المدينة، وصار عالما من علماء المدينة، وتوفي في المدينة وقبره في المدينة. إذن ماذا يقال عن جعفر الصادق؟ مديني أو مدني. لما ترجع كل الروايات بلا استثناء عن جعفر الصادق من أهل العراق، ما في انترنت في السابق، ولا في واتساب، ولا في شيء، ولا في فيسبوك، من أين ينقلون عن جعفر الصادق؟ كذب وزور على جعفر الصادق. فجعفر الصادق لا شأن له بالعراق، عاش في المدينة ومات في المدينة ومسجده في المدينة وتلاميذه من أهل المدينة، وكل الرواة الشيعة عن جعفر الصادق من أهل العراق، من أهل الكوفة، مما يدلك على أنه مكذوب عليه رحمه الله. وجل المذهب الشيعي، ولذلك يسمى المذهب الجعفري، جلهم ينقل عن جعفر الصادق. طيب لماذا اختاروا جعفر الصادق؟ هم ما اختاروا، لكن الكذبة الزنادقة خرجوا في ذلك الوقت. من الموجود؟ جعفر. الاتجاه على الرمي على جعفر، يكذبون، قال جعفر، سمعت جعفرا، وهكذا، فينسبون إلى هذا إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. يقول قرئ على أبي جعفر، على أبي عبد الله جعفر الصادق: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنكر ذلك وقال: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين؟ قالوا: كيف نقرأها إذن؟ قال: قرأوها كنتم خير أئمة أخرجت الناس، وليس خير أمة. وعنه قال: هكذا أنزلت، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. يقول هكذا أنزلت، لكن حرفوها الصحابة، ما يريدون أن يكون شأن لعلي، فأتوا إلى وجعلنا عليا صهرك أو بعلي صهرك، فحذفوها. وقس على هذا الكثير من ذلك قولهم: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي بكر وتب، تبت يدا عمر وتب، تبت يدا أبي عبيدة وتب، هدفت كل هذه. وهكذا أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى أتوا عليها فقالوا: غيرت، بدلت، حذفت، زيدت، نقصت، وهكذا. والعياذ بالله. ولذا يصرحون بأن القرآن ليس بحجة إلا بقيم أي مفسر للقرآن، ولا مفسر القرآن إلا الأئمة، فصار قول الأئمة مقدما على القرآن الكريم. ينقلون عن جعفر أنه قال القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وعلي كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام كما يقول أهل العلم أن الإمام أفصح من كلام الله، كلام الإمام أفصح من كلام الله، أن القرآن لا يفهم، وإنما كلام الإمام هو الذي يفهم، هو الحجة، هو المبين، أما الله فلا يبين القرآن الكريم. ويروي الحر العاملي عن علي أنه قال هذا كتاب الله الصامت، يعني القرآن، وأنا كتاب الله الناطق. اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن ولا يشركهم في هذا أحد. أنا بعبد الله جعفر الصادق قال إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرا، وإن رسول الله فسره لرجل واحد يعني عليا، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي. إذن لا يفسر القرآن إلا علي. هو باختصار الله تبارك وتعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأرسلناك إلى الناس كافة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. هم يقولون لا، الرسول أرسل إلى علي وعلي هو الذي أرسل إلى الناس كافة، هكذا يقول العياذ بالله. اعتقادهم أن القرآن له باطن وظاهر، والباطن هو المراد والظاهر غير مراد. روى الكليني عن موسى الكاظم قال إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، هذا فيما يظهر للناس، حرام لا تفعلوا اتركوا كذا، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، هذا ظاهر الذي يفهمه عامة الناس، لكن له باطن لا يفهمه إلا الأئمة. والباطن من ذلك أئمة الجور، أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة والزبير وطلحة وعائشة، هؤلاء هم الحرام. يقول وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، لكن الباطن هم الأئمة، الحلال هم الأئمة، كل حرام في كتاب الله هم أبو بكر وعمر وعثمان، وكل حلال في الأئمة علي والحسن والحسين وفاطمة وهكذا. أما السنة عندهم فهذه مسألة مهمة يجب أن نتنبه لها. السنة في تعريفنا معاشر أهل السنة، وبها نفتخر وننتسب إليها، السنة عندنا هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يزيد أو صفة خلقية أو خلقية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما السنة عندهم ما هي؟ كل ما ثبت عن المعصوم وليس عن النبي. فتأتي تسألهم تقول المعصوم هو النبي؟ قالوا لا، النبي أحد المعصوم، النبي أحد المعصومين، المعصومون 14، المعصومون 14، فالنبي جزء من السنة وليس هو السنة. فنحن عندنا السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بينما السنة عندهم هي سنة 14 ومحمد فرد منهم، فيدخل مع محمد 12 الذين ذكرناهم قبل قليل، ويدخل معهم فاطمة، فيقولون هؤلاء 14 هم المعصومون. فالسنة كل ما ثبت عن هؤلاء، ولذلك الدين عندنا كمل بينما الدين عندهم لم يكمل بعد. لماذا؟ لأن في معصوم موجود إلى الآن عمره 1190 سنة، صحيح ولا لا؟ في معصوم ما زال حيا وعمره 1190 سنة وما زال يشرع، فلا ينطبق عليهم ولا يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن المعصوم يشرع. ولذلك يقول بعض علمائهم أن الأئمة يخصصون العام ويقيدون المطلق ويبينون المجمل، هكذا يقولون عن أئمتهم. هذا عندنا كلام سيأتي إن شاء الله، أخرته قليلا. على كل حال أنه الذي يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء، وسيأتينا كلامه إن شاء الله تعالى. يقول: السنة عندنا هي كل ما ثبت عن المعصوم، فيمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصا عاما ويخصصه، أو مطلقا ويقيده، ويمكن أن يتركه للمعصوم الذي يأتي بعده فيقيد المطلق ويخصص العام. فالتشريع ما زال مستمرا عندهم، لم يتوقف إلى الآن، يمكن أن يبقى التشريع، بينما أهل السنة انتهى التشريع عندهم بموت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وتم الأمر كله. عن أبي عبد الله قال: حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. يعني في النهاية قول جعفر هو قول الله، وقول موسى الكاظم هو قول الله، وقول المهدي هو قول الله. طبعا الذي يكذبونه على هؤلاء ثم يزعمون أن هذا هو قوله الله تبارك وتعالى. قال المازندراني: يجوز لمن سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه، يعني الباقر، لأن أبو عبد الله هو الصادق، يرويه عن أبيه الباقر أو عن أحد أجداده، علي بن الحسين، الحسن، الحسين، علي بن أبي طالب. طيب، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى إلى هذه الدرجة، يجوز أن يقول قال الله تعالى. أما الرجعة في عقيدتهم فيرون عن علي رضي الله عنه كذبا وزورا أنه قال: ولقد أعطيت الستة علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب وإني لصاحب الكرات ودولة الدول وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس. يقول محقق الكتاب علي أكبر الغفاري: صاحب الكرات أي الرجعات إلى الدنيا، أن يعنون أن عليا يرجع إلى الدنيا أكثر من مرة، وهكذا يدعون في أئمتهم أنهم يرجعون إلى الدنيا. وعن الصادق قال: إن الله قال للملائكة: إلزموا قبر الحسين، كونوا عند قبر الحسين حتى تروه قد خرج، إذن سيخرج الحسين في يوم من الأيام من قبره، قال: حتى تروه قد خرج فانصروه وابكوا عليه، وعلى ما قدكم من نصرته فإنكم قد خصصتم بنصرته والبكاء عليه، قال: فبكت الملائكة حزنا على ما فاتهم من نصرته فإذا خرج يكون من نصره. إذا ينتظرون خروج الحسين ليقاتلوا معه. والله جل وعلا يقول عن الكافر: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فكان الجواب من الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في خروج، ما في أحد يرجع إلى الدنيا، أنهم إليها لا يرجعون، لكن هذه عقيدتهم. قال المفيد: واتفقت الإمامية اتفاق، واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات، أي إلى الدنيا. ويقول الحر العاملي: إنا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتشديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت. يعتقدون أنهم سيرجعون إلى الدنيا مرة ثانية. كذلك من عقائدهم الباطلة الطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يروون عن علي بن أبي طالب أنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره. قال: ومعه عائشة. إذن الرسول وعلي وعائشة. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، يعني الرسول في الوسط، علي عن يمينه مثلا، عائشة عن يساره. مقبول؟ ها؟ بعيد عن علي، يعني هي عن يسار الرسول وعلي عن يمين الرسول، غير مقبول. يقول: ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره والرسول بالوسط. يقول فإذا قام إلى صلاة الليل، الآن الرسول قام إلى صلاة الليل وصار تحت اللحاف من؟ علي وعائشة. يقول وضع اللحاف بالوسط بيننا حتى لا يلمس جسدي جسد عائشة. يقول فقام الرسول يصلي وجعل يحط بيده اللحاف في وسط من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس الفراش التي تحتها. رأيتم كيف يطعنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلي وبعائشة؟ هكذا يطعنون بهذا الدين. وعندهم رواية في الكافي تقول ماذا؟ تقول من وجد مع امرأة في لحاف واحد فإنهما يجلدان حد الزنا. ثم يدخلون هذه الرواية أن عليا وعائشة كانا تحت لحاف واحد، لا وتحت نظر الرسول يصلي الليل وزوجته مع علي في لحاف واحد، وهذا كلام خطير جدا. يقول رجب البرسي في كتابه مشارق أنوار اليقين إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغض علي. انظروا الحقد الذي في قلوبهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي تفسير القمي عند قوله تعالى فخانتاهما، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يقول قوله فخانتاهما، والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة بما أتت في طريق كذا وكان فلان يحبها. هذا من جبنهم، ما يذكرون الأسماء، يضعون إيش كنا ألقابا فراغات نقط من جبنهم. يقول وكان فلان يحبها فقالوا لها لا يحل لك أن تخرجي، لما أراد أن تخرج البصرة لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فتزوجت من فلان. فلان من طلحة، يقصدون أن عائشة تزوجت طلحة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البحراني فلان عائشة وفلان طلحة، وضحها. وهذا من خبثهم وطعنهم في أزواج النبي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. طيب، فالقصد أن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من أن يشار إليه. وأنا توقعت أني أنهي الموضوع في أقل من ذلك، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح ولا تشتهي السفن. فإن شئتم نكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلتكم هذه التوضيحات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. وردت الكثير من الأسئلة في خصوص هذا الموضوع، والظاهر أن أهل السنة إن شاء الله تعالى حذرون كل الحذر من هذه الفرقة الضالة. ورد سؤال البارحة وتكرر اليوم وصاحبه يلح، يقول وسؤال عقدي فقهي، صليت وراء جاري وكنت أظنه سنيا ثم اكتشفت أنه شيعي وظننت أنه زيدي، فقلت الصلاة خلف المبتدع جائزة، ثم اكتشفت أنه رافضي، وتعلمنا منكم أن الرافض لا يقرؤون سورة الفاتحة في كل ركعة ولا يتوضؤون مثلنا، فهل صلواتي باطلة وهل أعيدها؟ الذي يظهر والعلم عند الله، طالما أنه لا يعلم فصلاته لنفسه صحيحة ولا تكون صلاة جماعة، أما صلاة إمامه فلا شك أنها باطلة، لأنهم لا يتوضؤون أصلا وضوءا صحيحا، هذا إذا صحت عقيدته. فإذا كان يعتقد مثل ما ذكرنا فهذا لا شك في كفره. فالقصد أن الصلاة صحيحة طالما أنك لا تدري، لكن منذ اليوم لا يجوز إنسان يصلي خلف إنسان يعتقد بطلان صلاته. يعني إذا أنا كنت على غير وضوء وأنت تعلم ذلك وسألتني أنت على وضوء، قلت له لم أتوضأ، فأقمت الصلاة وتقدمت إماما، لا يجوز لك أن تصلي خلفي، لا لأنك تعتقد أن صلاتي باطلة، فكيف تصلي خلف من تعتقد بطلان صلاته؟ لكن لو صليت خلفه أنت لا تدري أني على غير وضوء، وبعد أن قضيت صلاة قلت لك أنا أنسيت صليت على غير وضوء، صلاتك صحيحة لأنك لا تعلم. وفرق بين من يعلم ومن لا يعلم، فصلاته صحيحة ولكن من الآن لا يصلي خلفه. كيف للمسلم أن يتعامل مع هؤلاء الشيعة، خصوصا لو كان هذا المسلم ليس له علم كي يجادلهم ويناقشهم؟ كيف يتعامل معهم؟ ليس من المطلوب من الإنسان أن يجادل أو يناقش أبدا، ولكن القصد أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يحذر، أهم شيء أن لا يقبل ما يطرحونه من فتاوى من شبهات أو غير ذلك من الأمور. وإن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض الشبهات في الغد إن يسر الله جل وعلا، لكن الشاهد من هذا ليس المطلوب من كل أحد أن يناقش كل أحد أبدا، ولكن الحذر. يعني الإنسان لا يأتي عند مستشرق مثلا ويبدأ يناظره في شأن الإسلام وشبهات حول الإسلام وهو لا علم عنده، قد يتأثر بهذه الشبهات وقد لا يستطيع الإجابة عن كثير منها. فإذا كان الإنسان لا علم عنده فإنه لا يناقش، هذا أمر الأول. أما كيفية المعاملة فالأصل أن تعامله على أنه مسلم ما لم يظهر منه خلاف ذلك. فإذا ظهر منه ما ذكرناه قبل قليل أو ما سنذكره في الغد إن شاء الله تعالى من القول بالبداء أو بالرجعة أو بأن الأئمة يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون أو يدعو غير الله أو يطوف حول القبور أو يسب ويكفر أصحاب النبي أو يتهم عائشة في عرضها أو يقول أن الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، الكفريات التي سنذكرها أو تحريف القرآن أو كذا، هذا كافر، يعامل معاملة الكفار. وأما إذا لم يظهر شيئا من ذلك فالأصل فيه الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك. هل الشيعة كفار؟ هذا الآن جاوبت عنه. الآن من يعتقد هذه العقائد لا شك أنه كافر، ومن لا يعتقد هذه العقائد مجرد أنه ولد من أبوين شيعيين لو سألته هل عائشة زانية يقول لا والعياذ بالله، هل أبو بكر وعمر كفار يقول لا، لو سألته هل تقول بتعني القرآن قال لا، هل تقول بردة قال لا، هذا ليس بكافر. ما هي الفرقة القريبة من أهل السنة وأين توجد على الخريطة الإسلامية؟ من الشيعة؟ نعم. الزيدية، الزيدية هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، ولكن الزيدية أيضا 20 فرقة، يعني فرق كثيرة، منها الصالحية والجارودية والسليمانية وغيرهم. والحوثيون زيدية، اليوم حوثيون زيدية، ولكنهم يقال لهم جارودية، فرقة جارودية من فرق الزيدية، وهم يسمونهم رافضة الزيدية أو غلاة الزيدية، وهم اليوم تحولوا إلى رافضة 12، وهم الآن ليسوا زيدية ولكنهم رافضة 12، وهم على كل حال من غلاة الرافضة، من غلاة الزيدية، من غلاة الزيدية. أما بقية الزيدية كالصالحية والسليمانية وغيرهم فهؤلاء أقرب إلى أهل السنة من غيرهم. إذا تشيع السني هل يصبح مرتد؟ إذا قال بهذه العقائد نعم، أما إذا لم يقل بهذه العقائد فقط قال إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر مثلا، أو أن عليا ظلم أو أن الخلافة أخذت منه، هذا يكون مبتدعا ولا يكون كافرا، وما يكون كافرا إذا اعتقد ما ذكرنا. لماذا سميت مساجد الشيعة بالحسينيات؟ لا، الحسينيات غير المساجد، عندهم المساجد وعندهم الحسينيات، فمساجدهم تختلف عن حسينياتهم. هل صحيح أن مؤسس العقيدة الشيعية هو عبد الله بن سبع اليهودي الأصل؟ هذا باعتراف علمائهم، علمائهم يعترفون بذلك، يقول النوبختي يعني أول من قال بالوصية لعلي هو عبد الله بن سبع، وهو أول من أظهر البراءة من مخالفي عبد الله بن سبع، هم يعترفون بذلك. أول من قال بألوهية علي هو عبد الله بن سبع، وهو من يهود صنعاء أظهر الإسلام وغلا في علي رضي الله عنه، والظاهر أنه لم يسلم، والعلم أنه على كل حال حتى لو أسلم كان مرتدا بعد ذلك، لأنه قال عن علي إنه الله والعياذ بالله. فالقصد نعم هم يعترفون بذلك، سعد القمي ومحمد باقر المجلسي والنبختي كلهم قالوا إن أصول عقائد الشيعة الأولى كانت على يد عبد الله بن سبأ. من الشبهات التي يثيرها الشيعة أنهم يحتجون على أهل السنة الخلاف بين الصحابة وأنهم افتتنوا وأنهم اقتتلوا فيما بينهم. نحن لا ننكر أبدا أنه وقع خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلافهم لم يكن دنيويا، لم يكن لأجل الدنيا، ولكن وقع عند بعضهم أن فلانا قد أخطأ الجادة أراد أن يقومه، وقع الخلاف بينهم وبالتالي وقع القتال، ولم يكن قتال الصحابة قتالا دنيويا لأجل الدنيا، لأجل الخلافة، لأجل المال أبدا، ولكن الكل كان يعتقد أن الثاني أخطأ في فهم النص. فالذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمثال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أول خلاف وقع بينهم اشتهر هو الخلاف في مقتل عثمان رضي الله عنه، وأما قبل مقتل عثمان ويستقيف وهذا لم يقع خلاف بين أهل العلم بين الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كذبوا عليهم زورا وبهتانا. وأما أول خلاف حقيقي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد مقتل عثمان، لما استشهد عثمان رضي الله عنه وقتل مظلوما وتمت البيعة لعلي وهو كان لا يريدها رضي الله عنه، لكن تمت البيعة له، خرج الزبير وطلحة ومعهم عبد الله بن الزبير وأم المؤمنين عائشة وغيرهم من الصحابة، حيث صدموا يعني كيف الدولة الإسلامية في زمن عثمان تفتتح أفريقيا وتصل إلى قريب من أوروبا وتفتح المشرق والمغرب، ثم يأتي شرذمة يقتلون أمير المؤمنين، يعني صدموا بهذا، يعني من يجرؤ على هذا؟ جيوش الإسلام تفتح البلاد ثم يأتي شرذمة 6,000 أو قريب من ذلك فيقتلون خليفة المسلمين، فكانت صدمة بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت، فكانت ردة فعل مفاجئة منهم رضي الله عنهم، فخرج الزبير وطلحة ومعهم عبد الله بن الزبير وعائشة وغيرهم من الصحابة، فخرجوا إلى البصرة يريدون قتلة عثمان، وكانوا يظنون أن عليا يوافقهم على ذلك، وما ظنوا أن عليا سيغضب أو سيعارض في هذا الأمر، فقاموا بهذا الفعل ظنا منهم أن الأمور عادية، لكن فوجئوا أن عليا لم يرضى رضي الله عنه، لأنه يرى أن هذا افتئات على الحاكم، يعني علي رضي الله عنه أقرب إلى عثمان من طلحة ومن الزبير ومن عائشة، فعلي عديل عثمان، وفي الوقت ذاته جدة عثمان عمة علي رضي الله عنهما، فعثمان إلى علي وهو كلاهما من عبد مناف، الزبير من بني أسد وطلحة من بني تيم، فعلي أقرب إلى عثمان من طلحة ومن الزبير، فما عنده مشكلة مع عثمان علي رضي الله عنه، لكن رأى أن الطريقة ليست صحيحة، طالما أنه يوجد خليفة للمسلمين فلا ينبغي لأي مسلم أن يذهب ويقتل أو ينتقم أو يفعل أو يترك، فرأى أن هذا من الخطأ وهذا من الافتئات على الحاكم، في حاكم ترجع إلى الحاكم، أنتم بايعتموني خليفة لا يصدر الأمر إلا من قبلي، فأغضب علي رضي الله عنه ما وقع، لا غضبا على الزبير وطلحة ولكن غضبا على الطريقة التي تمت، فقدر الله تبارك وتعالى أن وقعت معركة الجمل، ثم بعد الجمل كانت صفين لأن معاوية رفض أن يبايع لعلي لما أمر علي بعزله، فقال له معاوية كيف تعزلني وأنت لم تقتل قتلة عثمان، اقتل قتلة عثمان أبايعك، فوقع الخلاف في الأولوية أي الأمرين يقدم، فكان علي يقول بايع ثم ننظر في قتلة عثمان، ومعاوية يقول اقتل قتلة عثمان ثم أبايع، فوقع الخلاف بينهما، فكان القتال بعد ذلك في معركة صفين، وكان لعلي وجهة نظر ولمعاوية وجهة نظر رضي الله عنهما، وإن كان أهل السنة شبه إجماع أن الحق أقرب إلى علي رضي الله عنه، وكان على معاوية أن يبايع ثم يطالب وليس له أن يمتنع عن البيعة بهذه الحجة، لكن هكذا وقع الأمر. نحن الآن نأتي نقيم أمورا حدثت قبل 1400 سنة تقريبا، نحن نتكلم عن سنة 37 من الهجرة ونحن اليوم 1437 تقريبا، نحن نتكلم عن 1400 سنة مضت كانت لها ظروفها وأحوالها، فمعاوية في ذلك الوقت رفض أن يبايع حتى يقتص لعثمان، وعلي قال لا نقتص لعثمان حتى تبايع وتستقر أمور الدولة ثم ننظر في الأمر. فكان هذا رأي علي وكان ذاك رأي معاوية، فحصل بينهما القتال، وخرجت مجموعة من الصحابة قالت لا مع علي ولا مع معاوية، ولا يجوز القتال بين المسلمين. لهذا الأمر قد يحدث بين الزوجين، إما أن تكون النفرة من الزوجة وإما أن تكون نفرة من الزوج. لو عكسنا المسألة، لو كان الزوج هو الذي يهجرها في الفراش فماذا تفعل هي؟ نزلت هناك العديد من الأسئلة بخصوص محاضرة اليوم، نتركها إن شاء الله لجلسة غد ليتم الشيخ إن شاء الله هذه المحاضرة التي هي مشكوك صراع الرافضة. ننتقل إلى بعض الأسئلة الأخرى. سائل يقول يا شيخ أنا متزوج ولي ثلاثة أطفال، زوجتي تهجرني في الفراش عندما أطلب منها ترفض، فماذا أفعل؟ لهذا الأمر قد يحدث بين الزوجين، إما أن تكون النفرة من الزوجة وإما أن تكون نفرة من الزوج. لو عكست المسألة، لو كان الزوج هو الذي يهجرها في الفراش فماذا تفعل هي؟ وأنا أتصور في مثل هذه الأمور أن يكون هناك ملاطفة، شراء هدية، الجلوس معها، الحديث، سماع ما عندها من الأعذار، بدل أن الإنسان يعني يتعصب لرأيه ويبدأ يتخذ قرارات غير مدروسة أبدا. أنا أقول عليه أن يجلس معها، أن يتحدث معها، أن يخرج معها، أن يسافر معها، يعني يجلسان يعيدان بذلك الزواج مرة جديدة، عيد زواج جديد طيب، ويتحدثان فيما كان الأمر السابق وكيف وصل الأمر إلى هذا الحد، فماذا ترين وماذا أرى، وتعود الأمور إلى نصابها مع الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى على الله يسر الأمور. هل صلاة الجماعة واجبة اتفاق أم أن الموضوع خلاف فقهي؟ هناك مسألتان، مسألة صلاة الجماعة ومسألة الصلاة في المسجد. فأكثر أهل العلم يوجبون صلاة الجماعة، الأصل صلاة الجماعة، ويختلف في صلاة المسجد هل هي واجبة أم سنة. أما صلاة الجماعة فجماهير أهل العلم على أن صلاة الجماعة واجبة ولو في البيت، لكن المهم أن يصلى جماعة، لا يصلي الإنسان منفرد، لا يصلي مع أولاده مثلا أو مع أصدقائه أو مع جيرانه، المهم أن يصلوا جماعة ولا يصلون منفردين. أما الصلاة في المسجد فهي التي وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، هل تجب صلاة الجماعة في المسجد أو تجوز صلاة الجماعة خارج المسجد؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه تجوز صلاة الجماعة خارج المسجد، والأفضل أن تصلى في المسجد. رفع اليدين في الدعاء أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة. الأصل في رفع اليدين في الدعاء سنة مستحبة بإجماع أهل العلم، بالإجماع أن رفع اليدين في الدعاء مطلقا أنه مستحب، هذا هو الأصل، والأحاديث في هذا كما قال أهل العلم متواترة معنا، وقد جاء من ضمن هذه الأحاديث إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حليم ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يوجههما صفرا، وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا استقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي رجل يقول السفر أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فالقصد أن رفع اليدين في الدعاء سنة مستحبة بالإجماع، وإنما كلام أهل العلم في مواضع معينة قالوا لن يثبت فيها رفع اليدين، كالدعاء في السجود مثلا لا يرفع يديه وإنما تكون يدان على الأرض، الدعاء في التشهد لا يرفع يديه وإنما تكون يدان على فخذيه، الدعاء في الجلسة بين السجدتين كذلك لا يرفع يديه. فيقول الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن في أماكن معينة لم يكن فيها رفع اليدين. أما خطة الجمعة فهذه بالذات وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم لا يرون رفع اليدين في الدعاء أثناء خطة الجمعة، لا من الخطيب ولا من المصلين إلا في حالة واحدة إذا كان استسقاء. إذا كان الخطيب يستسقي في صلاة الجمعة وهذا أيضا جائز، ما يستسقي في صلاة الجمعة في الخطبة فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما كان يخطب الجمعة اتخذ رجل فقال هلكت الأموال وهلكت الأنعام فادعوا الله أن يسقينا فرفع يديه ويسقى صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فأمطرت السماء سبعا يقول أنس لم نرى فيها الشمس. ثم يقول دخل رجل يعني الجمعة التي بعدها يقول لا أدري أنس الرجل أو غيره قال له هلكت الأموال لكن المطر كثرة المطر فادعوا الله يوجب. فقال اللهم حوالينا ولا علينا على الضراب ونامت الشجر صلى الله عليه وسلم. فهنا في بعض روايات هذا الحديث أن الصحابة رفع أيديهم وفي بعض رواياتهم لم يرفع أيديهم. هنا وقع الخلاف هل يشرع رفع اليدين لأن هذا ليس استسقاء الدعاء الثاني الأول استسقاء الثاني ليس استسقاء. فمن قال إن الصحابة رفعوا أيديهم مع النبي في الدعاء الثاني قالوا إذا يشرع رفع اليدين في الدعاء الأول، ومن قال إنه لم يثبت رفع اليدين من قبلهم قال الأصل على رفع اليدين سلموا فيه ساعة إن شاء الله. ثم رفع يديه ثلاثة ثم لم يرفع أيضا ثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.